بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب السادس من أبواب كتاب التوحيد، وهو خاتمة الأبواب التي جعلها تأصيلا المصنف رحمه الله تعالى، ثم يأتي كالشرح بعد ذلك لي لهذا الباب، يعني كأن كتاب التوحيد قد ختم عند هذا الباب، لأنه ذكر في خاتمته قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فكل ما يأتي إنه بمنزلة الشرح والتفصيل لمعنى التوحيد، لأن التوحيد يفهم بمعرفة مفرداته وما يتعلق بالعبادة وشروطها وتحقيقها ونحو ذلك، ويفهم كذلك بمعرفة نقيضه وهو الشرك. ثم الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، وكل منهما له أفراد. فإذا لم يتنبه الناظر الموحد إلى معرفة أفراد الشرك الأكبر قد يقع من حيث لا يشعر، وإذا لم يتنبه كذلك لأفراد الشرك الأصغر حينئذ قد يقع من حيث لا يشعر، لأن الشرك الأكبر والأصغر قد يكون بالاعتقاد فقط، وقد يكون بالقول، وقد يكون بالعمل. التفسير هو الكشف والإيضاح، التفسير هو الكشف والإيضاح. والتوحيد المراد به هنا توحيد العبادة وشهادة أن لا إله إلا الله. والمصنف رحمه الله تعالى على ترتيبه هنا ذكر أولا حكم التوحيد، ثم فضله، ثم الدعوة إليه. وكأن إذا لم نجعل الباب الأول لبيان التوحيد، حينئذ جاء السؤال عن ماذا؟ عن حقيقة التوحيد. ما هو هذا الذي بينت وجوبه وفضله والدعوة إليه؟ وجاء هذا الباب لي بيان حقيقة التوحيد. ومن جعل الباب الأول الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أنه في بيان معنى التوحيد، حينئذ يكون هذا الباب من باب التأكيد وزيادة إيضاح للباب الأول. يعني الباب الأول مختلف فيه هل هو لبيان التوحيد أو لا. بيان التوحيد يعني تفسير التوحيد، حينئذ إذا جعلناه تفسيرا للتوحيد وهذا الباب تفسير للتوحيد صار من باب التكرار، حينئذ هذه الآيات نوع المصنف أتى بآيات أخرى تدل على معنى التوحيد كما قدم في أول الكتاب، فيكون من باب زيادة الإيضاح. ولذلك الأولى أن نجعل الباب الأول متعلقا ببيان حكم التوحيد وهو وجوبه، وهذا الباب يتعلق بماذا؟ بتفسيره وإيضاحه وبيان معناه. هذا أولى من أجل أن لا يجعل المصنف رحمه الله تعالى قد كرر شيئا في مقام واحد. قال قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول. إذا قلنا ماذا؟ تفسير التوحيد، إذن بيان ماذا؟ بيان وإيضاح وكشف التوحيد. باب تفسير التوحيد أي كشف وإيضاح التوحيد. وشهادة، الواو هذه حرف عطف، والأصل في المعطوف والمعطوف عليه ماذا؟ المغايرة. الواو تقتضي المغايرة، حينئذ التوحيد شيء يغاير شهادة أن لا إله إلا الله، أو لا؟ لو جعلنا الواو للمغايرة، إذن التوحيد شيء وشهادة أن لا إله إلا الله شيء آخر، كما إذا قلت جاء زيد وعمر، عمر غير زيد وزيد غير عمر. كذلك هنا تفسير التوحيد وشهادة بالخوض عطفا على التوحيد. ولذلك قال من عطف الدال على المدلول، دال على المدلول، إذن ثم مغايرة بينهما، ثم مغايرة بينهم، بمعنى ماذا؟ أن التوحيد هنا مدلول اللفظ، وفرق بين اللفظ ومدلول اللفظ، هما شيئان، لفظ ومدلول اللفظ، لفظ ومعنى أو المفهوم. مدلول اللفظ هو المفهوم، وهو ماذا؟ وهو المعنى كذلك. إذا قلت زيد، زيد هذا لفظ صحيح، يدل على ماذا؟ يدل على ذات مشخصة، يدل على ذات مشخصة مشاهدة في الخارج. إذن الذات غير زيد، لكن ماذا؟ مدلول لفظ زيد. إذن هما تغايرا أو لا؟ تغايرا باعتبار الدال والمدلول، فاللفظ دال والمعنى المفهوم مدلول عليه، إذن هما متلازمان، لأنه لا يفهم مدلوله إلا باللفظ، وإذا أطلق اللفظ حينئذ لابد أن يفهم ماذا؟ مدلوله، فهما متلازمان متغايران بالاعتبار، وإلا هما شيء واحد. واضح هذا؟ فشهادة أن لا إله إلا الله تدل على ماذا؟ لا إله إلا الله تدل على إفراد الله تعالى به بالعبادة، وإفراد الله تعالى بالعبادة هو التوحيد، والذي دل عليه ماذا؟ لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله دال لفظ، وإفراد الله تعالى بالعبادة الذي هو التوحيد مدلول. ما الذي دلنا عليه؟ لا إله إلا الله، هذا الذي عناه بقوله من عطف الدال الذي هو الشهادة على المدلول الذي هو التوحيد، لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، معنى مدلول مفهوم كله بعبارة واحدة. وذلك يتبين بما ساقه من الأحاديث والآيات. وبعضهم يرى ماذا؟ أنهما بمعنى واحد يعني مترادفان، من عطف المترادفين قالوا في التيسير، وكذلك من سعد فيه القول السديد، لأن التوحيد هو حقيقة هذه الشهادة، لكن ظهر أنه من قبيل الدال والمدلول، يعني ثم فرق بين اللفظ وبين المعنى الذي يفهم من اللفظ. قام زيد، قيام زيد، قيام زيد هذا ماذا؟ هو المدلول، هو المفهوم، فرق بينهما. ولذلك الذي يدرك بالعقل هو معنى اللفظ وليس اللفظ، صحيح أم لا؟ الذي يدرك بالعقل هو معنى اللفظ وليس هو عين اللفظ، اللفظ يدرك بالسمع والعقل يدرك ماذا؟ يدرك المعنى. إذا فرق بينهما. قال: لما فيها من زيادة البيان، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات ومن الأحاديث والآيات. لما فيها من زيادة البيان، لما فيها من الآيات والأحاديث من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك، بمعنى أن جميع ما مر يفهم منه معنى التوحيد، ولذلك استقر عندكم ماذا؟ معنى التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة، وكذلك ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله. إذن في هذا الباب تفسير للتوحيد، وفيه كذلك زيادة معنى، لكن الفرق بين هذا وبين التقرير السابق أن بيان المعنى هنا قصد الأول، وبيان المعنى في السابق قصد ثانوي، كذلك يعني لم يقصد به بيان التوحيد، ولكنه لابد أن يتبين عبد الله ولا تشرك به شيئا. عرفنا ماذا؟ أن الله تعالى أمر بالتوحيد، ومع ذلك بينت الآية التوحيد. إذن حصل البيان بالسابق بالأبواب السابقة كل الخمسة، حصل بيان التوحيد لكنه بالتبع ليس قصدا أوليا، وهنا حصل ماذا؟ حصل بيان التوحيد بالقصد الأول، هذا باعتبار تصنيف المصنف لا باعتبار دلالة الآيات. قال: وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. إقامة الحجة حصلت ولو بآية واحدة، يكفي حينئذ ماذا؟ قيام الحجة على من غالط، يعني ممن انتسب إلى الإسلام ونازع في معنى لا إله إلا الله، يكفي أن تقول له ماذا؟ قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما قال ماذا؟ لا قدرة على الاختراع، إنما قال اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا يبين معنى لا إله إلا الله. وما يذكره المصنف رحمه الله تعالى من الآيات تبين وتفسر التوحيد، والتفسير تارة يكون بذكر ما تحت اللفظ من معنى، وتارة يكون به بذكر الضد والمنافع، بمعنى إما أن يأتي بآية فيها أمر بالتوحيد ودلالة على التوحيد، وإما أن يأتي بآية تدل على نوع من أنواع الشرك. حينئذ إذا بين الباري جل وعلا أن هذه الآية تدل على أن من وقع في مثل ما وقع فيه فهو مشرك شركا أكبر، التوحيد يكون بماذا؟ بنقيضه، كما قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هذا شرك فيه في المحبة، إذن وقعوا في شرك المحبة، محبة التنديد، حينئذ مخالفها وضدها ونقيضها إفراد الله تعالى بالمحبة. حصل بيان التوحيد بذكر ماذا؟ المنافي والنقيض. قال: قوله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك، مشار إليهم. قل ادعوا الذين زعمتم، هذه صيغة عموم تعم كل مدعو، سواء كان ملكا أو بشرا أو حجرا أو شجرا، كل مدعو. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لما قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة علمنا ماذا؟ أن قوله الذين يدعون أراد به الأولياء، يعني ممن يتقرب إلى الله تعالى، وإلا هي في أصلها ماذا؟ في أصلها صيغة عموم. فإذا علم حينئذ أن اللفظ ولو كان صيغة عموم أريد به بعض أفراده يلحق غيره بالقياس، بمعنى أن الآية تدل على أن الأولياء الذين يتقربون إلى الله تعالى لا يملكون نفعا ولا ضرا، وهم أولياء يتقربون إلى الله تعالى، إذن غير الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إذن بالعلة الجامعة حينئذ تدل على ماذا؟ على أنه لا فرق بين الولي وبين الجامد في أن كل منهما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، فالحكم حينئذ واحد، وهو أنه كما لا يتعلق العبد بولي كذلك لا يتعلق به بجماد. حينئذ النص هنا في ماذا؟ في الأولياء، ويلحق بهم بالعلة الجامعة ماذا؟ غير الأولياء، يعني من الجوامد وغيرهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويلهم من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير، هؤلاء دينهم التوحيد، هؤلاء هم موحدون وأهل طاعة، وتعلق بهم من تعلق. حينئذ هل هم أهل للعبادة؟ الجواب لا. ما العلة؟ لا يملكون كما قال في الآية، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. طيب والشمس والقمر كذلك لا تملك كشف الضر ولا تحويله، الحكم واحد. الحكم واحد، إذن التعليق هنا بالمنصوص يجعل أن العلة هنا عامة فلا تختص بمن ذكر. قال: وهو بخلاف دين من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبتغون أي يطلبون، والوسيلة المراد بها ماذا؟ القربى. أيهم أقرب يعني إلى الله عز وجل، فيطلبون القرب من الله بماذا؟ بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه، يعني بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأعظم القربات التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهو الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه، ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابهم، فلا يرجون أحدا سواه تعالى ولا يخافون غيره، وذلك هو توحيدهم، يعني أفرد الله تعالى بماذا؟ بالمحبة والرجاء، وإفراد الله تعالى بالمحبة هذا نوع من أنواع التوحيد، بل هو أساس التوحيد، بل عرف ابن القيم رحمه الله تعالى التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالمحبة. قال: وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه والداعي لهم، والحالة هذه قد عكس الأمر، يعني من يدعوهم من أشرك بهم قد عكس الأمر. أولئك المدعوون يخافون الله تعالى ويرجون ما عنده، وهذا الداعي عكس، بدلا من أن يخاف الله عز وجل ويرجو ما عند الله رجا من هؤلاء المعبودات من دون الله تعالى، إذن عكس الأمر أو لا؟ عكس. أولئك المدعوون علقوا رجاءهم وخوفهم بالله تعالى، وهذا الداعي علق رجاءه وخوفه بغير الله تعالى. قال: وطلب منهم، والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر، وطلب منهم ما كانوا ينكرونه من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله، ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني أثبتوا أنه ماذا؟ أنه شرك. وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام، وإذا لم يعبد الأصنام ليس بمشرك، هكذا يقول المتأخرون لا سيما الصوفية، وهذه ردها من الشبهة التي وردها شيخ الإسلام في كشف الشبهات، أن الشرك هو عبادة الأصنام، إذا لو تعلق بغير صنم، صنم يعني تمثال، فإذا لم يتعلق بصنم إنما تعلق بمقبور حينئذ ليس بصنم، صنم إنما هو الحجر تمثال كهبل واللات نحوية، وهؤلاء لم يتعلقوا به بالأصنام، وإنما أراد الله عز وجل بالشرك في كتابه وعبادة الأصنام، فإذا تعلقوا بغير الأصنام لم يقعوا في الشرك، هذا لا شك أنه باطل. قال: إنما هو بعبادة الأصنام، وتبين بهذه الآية أن الله أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم. إذا بين الله عز وجل في هذه الآية أن من دعا عيسى عليه السلام أو عزيرا أو الملائكة فحكمه حينئذ أنه وقع في الشرك، فما بالك من دون هؤلاء من الصالحين؟ فمن باب أولى وأحرى. فما بالك بالجمادات؟ فمن باب أولى وأحرى. وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. انظرون، قال دعاء الأموات ولم يفصل، والغائبين ولم يفصل أطلق، بين أنه ماذا؟ أنه شرك أكبر الذي لا يغفره الله، وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. إذن هذه الآية هنا فسرت التوحيد أو لا؟ فسرت التوحيد. فإذا كان دعاء الأولياء والصالحين شركا عرفنا أن ضده ونقيضه وهو دعاء الله تعالى وحده هو التوحيد، هو التوحيد. لما دعوا غير الله تعالى أشركوا. إذن التوحيد ما هو؟ دعاء الله تعالى وحده دون ما سواه. فدلت هذه الآية على أن دعوة الله وحده هي التوحيد، فالآية تفسير للتوحيد بضده. قال فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني لا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويلا، أي لا تحويل من شخص إلى شخص ولا من مكان إلى مكان. فإذا كان الألم في الرأس مرض مثلا لا يستطيع أن يحوله إلى القدم، يستطيع؟ لن يستطيع، هذا إلى الله عز وجل. قال ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه، دعوا عيسى عليه السلام فخالفوا عيسى لأن عيسى كان موحدا، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر. أين المعمول؟ إلى ربهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ها أولئك هذا مبتدأ، أين خبره؟ أولئك الذين يدعون، أولئك يبتغون، إذن جملة يبتغون هي الخبر، يبتغون الوسيلة، وسيلة مفعول به، إلى ربهم، يعني لا إلى غيرهم، لا إلى غيره. فأثبت هنا ماذا؟ أن هؤلاء المدعوين هم موحدون، أفردوا الله تعالى بالعبادة، لأنه قال يبتغون إلى ربهم أي لا إلى غيره، الوسيلة يعني القربة والطاعة، فدل ذلك على أنهم موحدون على جادة. وقدم المعمول وهو قوله إلى ربهم لأنه يفيد الحصرة، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره، لا إلى غيره. إذن أفردوا الله تعالى بالعبادة، وأنتم دعوتم هؤلاء وخالفتم ما هم عليه فأشركتم بالله تعالى. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله. ثم استطرد فقال ومن التوسل إليه جل وعلا التوسل إليه بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، هذا التوسل بأسمائه فادعوه بها، يعني يسأل الله تعالى باسم يليق بدعوته. وقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه لا بالشرك الأكبر، لأن جعل واسطة بين العبد وبين الله تعالى هذا لابد أن يكون من جهة الشرع، لابد أن يكون من جهة الشرع، صرف عبادة لهذه الواسطة شرك أكبر. الوسيلة إنما تكون بماذا؟ بما أذن الله تعالى به كأسمائه جل وعلا والعمل الصالح ونحو ذلك مما جاء الإذن به شرعا. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون وقوله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء قل أتنبئون الله يعني تخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، يأمر عباده جل وعلا بإخلاص العبادة لهم وينهاهم عن عبادة ما سواه ويعظمهم ويعظم عقوبته كما قد جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك فلم يقبلوا فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع من العذاب والهلاك كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك وقالوا لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نراك يعني يا نوح اتبعك إلا الذين هم أراذلنا يعني سفلتنا بادي الرأي أي ظاهر الرأي، من قول بدا الشيء إذا ظهر معناه يعني اتبعوك ظاهرا من غير ماذا، من غير تعقل ومن غير تفهم ونحو ذلك. وقالوا لهود ما جئتنا ببينة يعني بحجة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين الآيات. وقالوا لصالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يعني قبل هذا القول يعني كنا نرجو أن تكون ماذا، أن تكون سيدا فينا. قال يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا يعني من الآلهة. أنكروا ماذا؟ أنكروا أنه نهاهم عن ترك الشرك عبادة ما سوى الله تعالى، ودل ذلك على أن ترك الشرك هذا جزء لا يتجزأ من التوحيد، فمن لم يترك الشرك حينئذ لا يكون موحدا البتة. والآيات واضحة صريحة في هذا المعنى. قال فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه ما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم، فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. المشرك ليس له حجة في شركه البتة، قاعدة، كل مشرك ليس له حجة البتة في تلبسه بالشرك مهما كان. وإذا كان من تلبس بالشرك قبل البعثة فلم يبلغه حينئذ الرسول فيحكم عليه به بالشرك، فما بالك بعد البعثة. فمن باب أولى أن لا يكون ماذا، ألا تكون له حجة البتة، لأن الشرك وقبح الشرك معلوم بالفطرة والعقل، وكل دليل من حيث إثبات الخلق ومن حيث إثبات خلق السماوات والأرض هو دليل على ماذا، على قبح الشرك، دل ذلك على أنه لا ينفك مشرك عن حجة قد قامت سواء كانت بالفطرة أو بالعقل أو بالشرع، وإنما المنفي ماذا، الهلاك والعذاب لا يكون إلا بالرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنفى التعذيب حتى يأتي رسول، وما عدا ذلك فالوصف قائم به. قال وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود قال ناس من الجن يعبدون فأسلموا يعني في الآية السابقة، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، يعني إنس يعبدون الجن فآمنوا الجن فبقي الإنس كما هو على حالهم. قال قلت وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا لله من الأولين والآخرين، فالمراد به ماذا، صرف العبادة لغير الله تعالى بقطع النظر عن ماذا، عن المدعو سواء كان المدعو صالحا أم لا، عاقلا أم لا، فالعبرة بماذا، صرف العبادة لغير الله تعالى، أن يعبد مع الله تعالى غيره بقطع النظر عن نوع الغير. لكن إن احتج محتج بأننا ما عبدنا الأصنام جئنا بمثل هذه الآيات وقلنا هذه في الصالحين، حينئذ أثبت الله تعالى أنهم قد أشركوا مع كونهم قد تعلقوا بالملائكة وعيسى وعزير. قال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر، كل من عبد الله تعالى فعبد، حينئذ نقول هذا ولي وقد حكم الله تعالى بأن من تولاه وتعلق به فقد أشرك، حينئذ يكون الحكم عاما باعتبار التنصيص على الأولياء وباعتبار الإلحاق بهم، يعني عموم معنوي وعموم لفظي. قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه الآية الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الآية الأولى فيها إثبات أن من دعا غير الله فقد أشرك. حينئذ ما هو التوحيد؟ دعوة الله تعالى وحده دون ما سواه. حينئذ فسر التوحيد بذكر مثال للشرك الأكبر، هل يصلح أو لا؟ يقول نعم يصلح. لماذا؟ لأنهما نقيضان. فإذا كانت دعوة غير الله تعالى شرك، دل ذلك على أن دعوة الله تعالى وحده هو التوحيد. إذن فرق بين تفسيرين. هنا هذه الآية بالمطابقة وبذكر اللفظ وما تحته. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عاقبه بذريته لعلهم يرجعون. قال الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم. وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها يعني بما دلت عليه الذي أريد بها ووضعت له مطابقة، لأنه قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فتدل كلمة التوحيد لا إله إلا الله على البراءة من كل معبود سوى الله تعالى. وقوله إلا الذي فطرني فيه إشارة إلى إثبات دليل من أدلة توحيد العبادة وهو كونه خالقا. إلا الذي فطرني يعني خلق، فأعبده لكونه هو الخالق لي دون ما سواه. قال عبر عنها بمعناها الذي أريد بها ووضعت له يعني مطابقة، فعبر عن المنفي بها. ما هو المنفي بها؟ بالكلمة لا إله، منفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون. يعني قوله إنني براء مما تعبدون هذا تفسير لقوله لا إله. وعبر عما أثبتته إلا الله بقوله إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني هذا تفسير لقوله إلا الله. إذن تفسير التوحيد هذا جاء منصوصا عليه في الكتاب والسنة، لا نحتاج إلى اجتهاد ولا نحتاج إلى تفسير أحد من أهل العلم البتة. قال فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. قصر العبادة، إذن فيه ماذا؟ قصر العبادة يعني تخصيص العبادة بالله تعالى. ولذلك استحقاق الباري جل وعلا للعبادة هو من خصائصه، من خصائص الألوهية كونه جل وعلا مستحقا لأن يعبد دون ما سواه. فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فما أحسن هذا التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. هذه الآية كافية في بيان التوحيد، آية واحدة تبين أصلا عظيما، نقول يكفي ولا نحتاج إلى كثرة أدلة، لكن مع ذلك لأهمية التوحيد وبيان عظمته أبدى الله تعالى وأعاد في تفسيره في مواضع عديدة. قال العماد بن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عاقبه أي هذه الكلمة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان. لا بد من الشطر الثاني، خلع ما سواه من الأوثان يعني البراءة من عبادة ما سوى الله تعالى. والبراءة لا تتحقق إلا بماذا؟ ببغض الشرك وتركه وبغض أهله ومجانبتهم، يعني الكفر بالطاغوت. لابد من ماذا؟ لابد من بغض الشرك، ذات الشرك، صرف العبادة، ثم بعد ذلك ما يتعلق به بالمعبودات، ثم ما يتعلق به بالعابد. قال وخلع ما سواه من الأوثان، وهي أي هذه الكلمة لا إله إلا الله، أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها، إذا حصل انحراف لعلهم يرجعون إليها. وهذه الآية تدل على ماذا؟ على أن التوحيد باق. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم هناك من ينتسب إلى ملة إبراهيم وجعلها باقية في عقبه، إذن هذه باقية ستبقى إلى أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ودل ذلك على أنه لن يخلو زمان عن داع إلى التوحيد. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيره في قوله وجعلها كلمة باقية في عاقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. إذن القول بأن ثم أهل فترة لا يعرفون التوحيد مطلقا وقد عاشوا بين رسولين، هذه الآية تنص على ماذا؟ على خلاف هذا القول. قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذه الآية كذلك تدل على ماذا؟ على نوع من أنواع التوحيد، وسيعقد المصنف بابا خاصا به بهذه الآية لأن تتعلق به الشرك في الطاعة التحليل والتحريم. قال الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، أحبار والرهبان. قال وهذه الآية قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، قال بلى، النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال واتبعوهم وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم، يعني الحكم داخل في مفهوم العبادة، فإذا صرف الحكم لغير الله تعالى بأن اتبع محللا لما حرمه الله أو بالعكس صار ماذا؟ صار عابدا له، حينئذ وقع في ماذا؟ وقع فيه في الشرك. قال هنا فذلك عبادتهم إياهم فجعلوهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فصاروا بذلك أربابا، أربابا يعني آلهة. وهنا دخل ماذا؟ قلنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. هنا الله عز وجل قال ماذا؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي آلهة، وإنما عبر به بالرب لكون الحكم من خصائص الربوبية في الأصل، ولا يمنع أن يكون ماذا؟ أن يكون داخلا في مفهوم توحيد الألوهية، بل الحق أن الحكم بما أنزل الله داخل في الأنواع الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ومن أسمائه الحكم وإليه الحكم. إذن جعلوه ماذا؟ مشرعين، وصاروا بذلك أربابا لأن التشريع من خصائص الربوبية كما أن العبادة من مستحقات الربوبية. قال رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، استنصحوا طلبوا النصيحة من الرجال يعني من آراء الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، علموا حكم الله تعالى ومع ذلك طرحوه ولم يلتفتوا إليهم، ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يعني بعد هذه الآية، فدلت على أن من أطاع غير الله في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي أصل التوحيد. قال فصار ذلك عبادة لهم وصاروا به لهم أربابا من دون الله، صاروا هم يعني العلماء والعباد أربابا لهم من دون الله تعالى، فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا. قال وقد قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي آلهة، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أطلق الكفر هنا على الشرك، فدل ذلك على أنه مترادفان. وقوله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله، يعني النصارى اتخذوه ربا عبدوه جعلوه ماذا؟ ثلاثة وجعلوه ابنا. قال وقد قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، إلى قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم مدة دوامي فلما توفيتني رفعتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة. هذا كل بيان وإعادة وتكرار المصنف رحمه تعالى لكل ما مر، وهذا يدل على أن التوحيد يحتاج إلى تكرار ويحتاج إلى ماذا؟ إلى مزيد بيان بذكر آيات وما يتعلق بها، قالوا قد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة المفضلة لما وقع من الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم وبنيت عليها المساجد وبنيت لهم المشاهد فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم في العبادة بالعبادة في العبادة البال الظرفية. فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس. إذن استدل بهذه الآية على إثبات نوع من أنواع التوحيد لأن ما دلت عليه الآية هو الوقوع في الشرك في الطاعة حينئذ إفراد الله تعالى بالطاعة في التحليل والتحريم وتحكيم شرع الله عز وجل هو التوحيد بعينه. قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذه كذلك الآية سيجعل لها المصنف رحمه تعالى بابا مستقلا لأنه من قبيل الشرك فيه بالمحبة حينئذ بضده نثبت التوحيد إفراد الله تعالى بالمحبة هذا هو التوحيد بعينه. تشريك مع الله عز وجل فيه في المحبة هذا هو الشرك بعينه. ومن الناس أي بعض فريق من الناس طائفة من الناس من يتخذ من دون الله أندادا جمع ند وعرفه هنا بقول الأنداد الأمثال والنظراء يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله أي يسوونهم في المحبة المقتضية للذل للمحبوب والخضوع له كحب الله. يعني المحبة هنا ليس المراد بها المحبة الطبيعية وإنما المراد بها المحبة مع الله التي تقتضي ماذا؟ تقتضي الذل والخضوع. قال الآية الأنداد الأمثال والنظراء كما قال العماد بن كثير وغيرهم من المفسرين فكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله رغبا إليه أو رهبا أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره تعالى. هذه قاعدة عامة كل من صرف من العبادة ولا شك أن المحبة من العبادة والرجاء من العبادة والخوف من العبادة والرغبة والرهبة من العبادة. إذن كل عمل قلبي ثبت أنه عبادة صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر فقد اتخذه ندا لله لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مبين العلاقة بين التوحيد والمحبة فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له محبوب مفعول حينئذ هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمعبود ألا يتعدد حينئذ يحب الله تعالى فصار الله محبوبا يحب الأصنام فصارت هذه الأصنام باختلاف عددها صارت ماذا؟ صارت محبوبة. إذن تعدد المحبوب أو لا؟ تعدد المحبوب. قال توحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه فليس ثم إلا محبوب واحد أي مع الله بعبادته له ويثبت كونه محبوبا بصرف العبادة لهم. وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. إذا فرق بين ماذا؟ بين التوحيدين. توحيد الحب هذا يتعلق بذات العمل بذات ما يكون في القلب ألا يبقى شيء إلا وهو لله عز وجل فصار توحيدا للحب. المحبوب هذا خارج عن القلب. إذا هما توحيدان مرد كل واحد منهما إلى الآخر يعني متلازمان. توحيد المحبوب هذا باعتبار المعبود فليس ثم معبود إلا الله عز وجل وهو المحبوب. وثم ماذا؟ ثم ما يتعلق بذات العبادة التي هي المحبة التي تكون في القلب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح الله يعني سماه بعض ماذا؟ عشقا ولا يسلم ماذا؟ هذه التسمية باطلة إنما هي تسمية صوفية. والعشق في غالب استعماله إنما يكون به بشهوة وهذا ممتنعون أن يطلق على محبة الله عز وجل. أولا لم يرد في الشرع وإنما جاءت ماذا؟ المحبة. وثانيا فيه إيهام هذا المعنى أنه يكون بماذا؟ بشهوة. قال فهذا الحب فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله، فلا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني إذا حب شيئا آخر فإنما تكون محبته تابعة لمحبة الله تعالى، وإذا كانت محبته تابعة لمحبة الله تعالى امتنع أن يصرف إليه نوعا من أنواع العبادة. إذن إذا حب زيدا من الناس لله تعالى إنما يحبه محبة راجعة إلى محبة الله تعالى، بمعنى أنه يطيع الله تعالى فيه ولا يغلو فيه. قال: ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. الحديث قال: ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هي من محبته جل وعلا تابعة، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. يعني ما علامة محبة العبد لربه جل وعلا؟ أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. وأعظم ما يحبه الله تعالى هو التوحيد، وأعظم ما يبغضه الله هو الكفر والشرك، وما دونه كذلك يكون ماذا؟ يكون مبغوضا إليه، مكروها إليه. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى فيه في النار ولا يكفر، هذا الأصل. يعني أخذ بالعزيمة، أخذ به بالعزيمة ولا يترخص، حينئذ يكون إلقاؤه في النار أحب إليه من ماذا؟ أن يقول كلمة الكفر، لأن الكفر مبغوض إلى الله عز وجل. قال: ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبهم، بل ولا نظير لها، ولا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به. تعلقت بمن؟ بالمعبود، والمعبود هو الله عز وجل، هل له نظير؟ الجواب لا. هذه المحبة كذلك لا نظير لها، كما أنها تعلقت بالله عز وجل والله تعالى لا نظير له ولا مثيل، كذلك هذه المحبة لا مثيل لها ولا نظير، لأنها عبادة. حينئذ إذا أحب غير الله عز وجل فالمحبة تكون تابعة لله تعالى. قال: ولا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، لها علامة وهي الاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وإلا بقيت مجرد دعوى لا وجود لها البتة. الذي يدل على صحة هذه المحبة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يقدم العبد كل ما يحبه الله تعالى على محابه هو في نفسه وهواه، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، هذه لوازم، إذا انتفت دل على انتفاء الباطن، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة، محبة التعبد والتأله، ليست المحبة الطبيعية التي تكون للأكل والشرب والولد ونحو ذلك، كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، يعني أهل الأنداد يحبون ماذا؟ يحبون معبوداتهم، يحبون ماذا؟ يحبون معبوداتهم، كما تقدم بيانه أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته انتهى. قال المصنف ذكر أنهم يعني في المسائل التي ذكرها ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، الله عز وجل ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما لم يدخلهم في الإسلام. أحب الله تعالى، نعم كفار يحبون أندادهم وكذلك يحبون ماذا؟ يحبون الله تعالى. إذن وردت المحبة كما أن العبادة والتأليه ورد منهم. أليس الكفار والمشركون يعبدون الله تعالى ويعتقدون أنه إله؟ بلى. حينئذ هل هذا يدخلهم في الإسلام؟ الجواب لا. كذلك محبتهم لله تعالى ثابتة ودل عليها النص، لكن مع ذلك لم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ هذه كل منازل ودركات. قال قلت وهو قول مجاهد رحمه الله تعالى، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيى مدى الأزمان: ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان. هكذا الفاء إن كانت ثابتة فهي للوزن. من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيرانه، يعني الطائر المقصوص من الطيران لا يستطيع أن يطير. كذلك العبد إذا أراد أن يطير بين أن يطير إلى الباري جل وعلا دون محبة ودون ذكر، وحينئذ لن يكون ذلك له البت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما معناه؟ فمن رغب إلى الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. يعني المحرك للإنسان هو المحبة، لن يتحرك إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان محبا لله عز وجل. فعلى قدر محبته لله تعالى يكون ماذا؟ يكون إقباله. فمن كان عنده تقصير في الإقبال على الطاعات واجتناب المنهيات فليرجع إلى ماذا؟ إلى مسألة المحبة والتعلق بالله عز وجل. قال قلت: فمن أحب مع الله غيره لم ينفي ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، ولم يثبت ما أثبتته من التوحيد، حصل عنده خلل في الإثبات والنفي، بل قد جعل مع الله شريكا في إلهيته لله. أحب مع الله غيره، تقضت عنده ماذا؟ الشهادتان، لأن لم يفرد الله تعالى بالمحبة، ثم سوى بين الله تعالى وبين غيره فيه في المحبة، فتبين أن الإلهية هي العبادة، فنفيه عما سوى الله وإثباته له وحده بجميع أنواعها هو معنى لا إله إلا الله كما تقدم بيانهم. قال قوله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا كذلك بيان لمعنى التوحيد وتفسير لمعنته، والآيات السابقة كلها قد مر تنصيص عليها فيما مر. قال قوله في الصحيح، أي صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات بحدود 400. قول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا شرط أو لا؟ هذه الصيغة صيغة شرط، من قال وكفر. إذن ذكر ماذا؟ ذكر شيئين، وإذا ترتب الجواب على شيئين فلن يحصل إلا بماذا؟ إلا بحصول الشيئين، إلا بحصول الشيء، يعني حرم ماله ودمه. متى؟ إذا أتى بلا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وما معنى كفر بما يعبد من دون الله؟ ما معناها؟ أن يعتقد أن هذه الآلهة باطلة، وإذا اعتقد أنها باطلة حينئذ هل يصرف إليها أنواع من العبادات؟ الجواب لا. فمن وقع في الشرك الأكبر معناه لم يكفر بما يعبد من دون الله، إذن انتفى عنده ماذا؟ انتفى عنده الكفر بالطاغوت. وإذا كان كذلك انتفى عنده ماذا؟ ركن من أركان لا إله إلا الله، فانتفت لا إله إلا الله. إذن هذا الحديث كقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بل هو تفسير لها. ودل ذلك على أن من لم يترك عبادة الأوثان لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. وهذا الحديث واضح بين، وكذلك الآية واضحة بينة. حينئذ من عبد غير الله تعالى وحكمنا عليه بالإسلام ها يكون مصادما مكذبا لهذا النص أو لا؟ نص صريح واضح بين. بأن من عبد الأوثان لم يكفر بالطاغوت، وهو النبي صلى الله عليه وسلم رتب حرمة الدم والمال على ماذا؟ على شرطين. إذن لن يتحقق له قول لا إله إلا الله إلا بالكفر بما يعبد من دون الله تعالى، وهذا صباح مساء يعبد غير الله تعالى، فكيف يحكم عليه به بالإسلام؟ هذه المسألة ليس فيها شبهة البتة، النصوص واضحة فيها بينة. قال هنا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو قيد في قولها في غير ما حديث، يعني ليس المراد به ماذا؟ مجرد القول والتلفظ، بل مراعاة لسائر القيود التي جاءت في سائر الأحاديث. وهنا ذكر قيدا واحدا، من قال لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص وصدق وقبول وانقياد. من أين جئنا بهذه القيود؟ من سائر النصوص، خالصة من قلبي صدقة من قلبي. زاد هنا ماذا؟ الكفر بالطاغوت، فلن يتحقق له ماذا؟ معنى لا إله إلا الله إلا إذا كفر به بالطاغوت. قال: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، لابد أن يكفر بها، لكن ذكر في هذا الحديث وكفر تأكيدا لما دلت عليه، لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد. يعني ماذا يعني؟ قال وكفر في الحديث تأكيد، لأنه داخل في قوله لا إله، لا إله ما معناه؟ أن يكفر بما يعبد من دون الله، وهو معنى كفر بالطاغوت. إذن صار قوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله تنصيصا لما دلت عليه الكلمة، وكل قيد جاء في حديث هو تنصيص لما دلت عليه الكلمة. من قال لا إله إلا خالصا من قلبي، خالصا هو داخل في الكلمة، لكن نص عليه من باب التأكيد والإيضاح، صدقا من قلبه كذلك، حينئذ يقول هذه كلها القيود هي داخلة في مفهوم لا إله إلا الله، لكن نص عليها من باب التأكيد واليقين بأنها داخلة في مفهوم لا إله إلا الله. قال: لكن ذكر في هذا الحديث وكفر تأكيدا لما دلت عليه لا إله إلا الله، لأنه داخل في قوله لا إله، لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد والتنصيص، كلما كان المقام قد يحصل فيه لبس ونحو ذلك فجاء التأكيد من حيث التنصيص. قوله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل فيه دليل أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قال وكفر بما يعبد من دون، فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال، دمه وماله حلال، لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به، لم ينكر الشرك ويكفر به. قال ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله، فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع، واضح بين، هذه لا تبقي حجة لمن يحكم بالإسلام لعباد القبور. هذا النص وهذا الحديث مع الآية مع سائر النصوص لا تجعل شبهة، ولذلك قلت لك من جعل الأصل في الحكم على هؤلاء ولو كان عالما، لو جعل الأصل فيهم أنهم مسلمون هذه ردة على الإسلام، ولا يقبل ماذا؟ ولا يقبل له شبهة البتة، لأن النص واضح بين والأدلة كلها واضحة بينة، بخلاف من حكم عليهم بالشرك ونزل عليهم الأحكام وقد تقع له شبهة في أفراد، هذا شبهة قائمة قد تقع، لكن لا نحكم عليه بالكفر إلا بعد قيام الحجة. أما من حكم عليهم بأنهم مسلمون وأنهم معذورون بالجهل هذا لا شك في كفره ومروقه عن الإسلام. قال شيخنا: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، يعني الشيخ رحمه الله تعالى في المسائل، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، يعني مجرد التلفظ لم يجعله عاصما للدم والمال، لم يحكم بإسلامه فيكون الإسلام حينئذ ماذا؟ عاصم ماله ودمه، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها لي المنازع، وحجة ما أقطعها للمنازع. المنازع ليس له حجة البتة، وإنما يتمسك بأصول الجهمية والمرجئة فقط لا غير، وأما أدلة من كتاب أو سنة فليس له دليل يتمسك به البتة. قوله وحسابه على الله عز وجل، أي الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم، لأنه قد يتظاهر يقول لا إله إلا الله، وقد يطعن في المعبودات إلى آخره، ويذمها ويقبحها، لكن يكون في الباطن مخالفا، حينئذ ليس لنا إلا الظاهر، لا نحكم على الناس إلا بماذا؟ إلا بما ظهر منهم. فمن أظهر الإسلام حكمنا به بإسلامه، ومن أظهر الكفر كذلك مقابل له حكمنا به بكفره. قال وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، قد نحكم على شخص بماذا؟ بالإسلام، وهو في الباطن أكفر من اليهود والنصارى، والله عز وجل يتولى سرائر. وقد نحكم بالعكس، يظهر ماذا؟ أنه كافر، فنحكم له به بما ظهر، وقد يكون عند الله تعالى مقبولا أو لا. إذن نحكم بما ظهر في الإسلام والكفر. قال وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية، وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي، صحابي له أحاديث. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال وسمعته يقول لقومي من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يعني رواية أخرى فيها مرادف لقول من قال لا إله إلا الله وحد وكفر، وحد وكفر، قال لا إله إلا الله وكفر. قال وهذا الحديث الصحيح هو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهنا كذلك رتب ماذا؟ ها، فقد استمسك بالعروة الوثقى عن لا إله إلا الله، رتبه على شيئين وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإذا لم يتحققا فليس بمسلم، فإذا تحقق الكفر بالطاغوت دون الإيمان ليس بمسلم، والعكس كذلك ليس بمسلم. ونقول تحقق أحدهما دون الآخر من باب التجويز العقلي فقط، إلا لا يتصور. قال وهي لا إله إلا الله، والطاغوت الشيطان وما أمر به من عبادة غير الله. قال العماد بن كثير يعني مما فسر به الطاغوت الشيطان، لأن يعني الشيطان هو الذي يؤز الناس أزا على ماذا؟ على الشرك وما دونه، فإذا عبد ما عبد فإنما عبد ماذا؟ الشيطان، في حقيقة إنما هو عابد للشيطان، لكن لو لم يقصده وقصد الجوامد ولو لم يستحضر الشيطان فهو عابد لغير الله تعالى، وإنما أزه الشيطان وأغواه من أجل أن تقع تلك العبادة إليه وله. وقال علامة ابن القيم في تعريف الطاغوت: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما مر معنا في أول الكتاب. فمن لم يكفر بالطاغوت لم يقل لا إله إلا الله قولا ينفع، لأنه لم يستمسك بها. هذه قاعدة، قاعدة من قواعد التوحيد. من لم يكفر بالطاغوت لم يقل لا إله إلا الله قولا ينفع، وإن قالها مجرد لفظ لكنها لا تنفع، لابد أن يكفر بالمعبودات، ولابد أن يكفر بهؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل. قالوا قد تضمنت الجملة الأولى من لا إله إلا الله نفي الطاغوت بلا النافية. الجملة الأولى ما هي؟ لا إله، هذا الذي عناه. الجملة الأولى من قول لا إله نفي الطاغوت بلا النافية للجنس، لأنها نفت الإلهية عن كل ما سوى الله، نفت الإلهية استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت. إذا قاله الإنسان عن علم ويقين كما تقدم بيانه. وقوله ويؤمن بالله هو معنى إلا الله، لأن الإيمان هو الإخلاص، كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، ونحو هذه الآيات يبين فيها أصل الإيمان والإسلام، وهو نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده. نفي الشرك قدمه لأنه مقابل قوله لا إله، وإخلاص العبادة لله وحده وأخره لأنه مقابل لقوله إلا الله. فدلت هذه الكلمة على نفي الشرك والبراءة منه وإخلاص العبادة لله وحده، كما تقدم في قول الخليل عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ومعنى هذه الكلمة هو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما تقدم في الآيات التي في أول الكتاب وغيرها. وقد اشتبه معنى هذه الكلمة العظيمة التي هي الفارقة بين الكفر والإيمان، فارقة بين ماذا؟ الكفر والإيمان، ليست كلمة فقط، وإنما كلمة وما دلت عليها من معنى مع قيودها هي الفارقة. فإذا أتى بها بشروطها وقيودها حينئذ افترق عن الكفر، وإلا فلا فرق. قال: فظن الأكثر أنها دلت على توحيد الربوبية وأنه هو معناها، كالأشعري وغيره من المتكلمين سماه هنا، قالوا إن الإله هو القادر على الاختراع، قادر على الاختراع. وهذا التوحيد قد أقر به المشركون من العرب وغيرهم، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعني الله عز وجل خلقنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. اعترفوا بتوحيد الربوبية. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، الآيات. فلم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام، تبي رد هذا الكلام إلى أوله، قال: فلم يدخلهم فيه في الإسلام. قال: كالأشعري ومن اتبعه، بمعنى أن من اعتقد أن هذا هو التوحيد فليس بمسلم. هذه من الفوارق بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة، ولو قلت بين الأشاعرة وبين المسلمين لما بعد. لماذا؟ لأن هذا أصل فارق به. إذا قالوا ماذا معنى لا إله إلا الله، لا قادر على الاختراع، هذا ليس بإسلام، هذا هو توحيد الربوبية، لا فرق بينك وبين ماذا؟ بين المشركين. هذا خطير جدا. فالذي يزعم أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة حينئذ ثم فارق، نحتاج إلى ماذا؟ أن يثبتوا أولا أنهم من أهل الإسلام، ثم بعد ذلك نأتي ويحصل النزاع فيه هل هو من أهل السنة والجماعة أو لا. قال هنا: لأنهم جحدوا فلم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام، لأنهم جحدوا توحيد العبادة وهو توحيد القصد والطلب كما مر معنا فعلي، كما قال تعالى في دعوة الرسل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده. هذا يفسر لك ماذا معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا يعبد إلا الله. فإذا عبدوا غير الله لم يأتوا بمعنى لا إله إلا الله، انتبه لهذا. فالذي يعبد الأوثان، يعبد الأصنام، هذا ليس من التوحيد في شيء البتة. فأجابوه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده. وقال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أمرهم بماذا؟ بمعنى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. والآيات في بيان هذا التوحيد الذي قد جحده الأكثرون أكثر من أن تحصر. القرآن كله يدل على هذا المعنى. هل ثم شبهة بعد هذه الآيات التي ذكرها المصنف؟ تكفي ماذا؟ في رفع الشبهة، هذه الآيات فقط تكفي. كيف لو رجع إلى القرآن كل من أوله إلى آخره؟ كيف لو نظر في كلام المفسرين لا سيما أثر عن الصحابة والتابعين؟ وليس ثم شبهة في هذه المسألة البتة. قال: وفي حديث معاذ الذي مر معنا قال: حق الله على العباد أن يعبدوهم ولا يشركوا به شيئا، وقد تقدم الكلام عليه. وهذا هو التوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد الخلق عليه وقاتل من لم يقر به وسبى ذراريهم ونساءهم لأنهم مشركون ليسوا مسلمين. واستمر الجهاد عليه في القرون الثلاثة حتى حدث من الشرك ما حدث بالغلو في أرباب القبور وبناء المساجد عليه والمشاهد، فعمت البلوى بهذا فأخذوا الشرك بدلا عن التوحيد، فأنساهم ما وقعوا فيه من ذلك ما خلقوا له من التوحيد ودعوا إليه، ولهذا جحده من جحده من هذه الأمة اتباعا لسنة من كان قبلهم من أعداء الرسل. فالحمد لله على بيانه بعد خفائه، فيا لها نعمة ما أجلها لمن عرفه وقبله، عرف التوحيد وقبله ودان به أي عمل به وأحبه ودعا إليه وبالله التوفيق، ويا خسارة من أنكره وعاد من دان به كحال الأكثرين من الأمم ومن بعدهم من هذه الأمة، نسأل الله التوفيق والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. رحمه الله تعالى يبدي ويعيد ويكثر من بسط المسألة من أجل ماذا؟ من أجل تقريرها، لأن الكلام كلما تكرر استقر، كذلك أما شرحه مرة واحدة مع اختصار هذا قد ينسي، هذا قد ينسي. قال وشرحه هذه ترجمة ما بعدها من الأبواب، ترجمة الكتاب فاتحته تفسيرها وتبيينها، شرحها تفسيرها وتبيينه وبيان معناها. قال فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى يعني الأبواب الآتي ذكرها ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب منه يكون وسيلة إلى التوحيد وما يوصل إليه من الوسائل، وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. وقد جمع هذا الكتاب على اختصارهم من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر، وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم، فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع فتدبره تجد ذلك بينا، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى فيما يأتي من الأبواب. إذن وشرح هذه ترجمة يعني باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، شرحها بالآيات التي ذكرها وهي مكررة مع ما سبق، وكذلك كل ما سيأتي من الأبواب فهو ماذا؟ فهو شرح وتأكيد لبيان معنى التوحيد، لأنك إذا عرفت الشرك وما يتعلق به من حيث الأفراد ازددت معنى لبيان التوحيد. وبالله التوفيق، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.